حصريا على موقع djkimo.com. قالوا ما إلك نصيب وعنا لازم تبعد، بس أملي ما بخيب أنا بوفي بس أوعد. العيون بتحدى الكون وعقلوب أنا بقعد، وتصير الدنيا ألف لون خليها تبرق ترعد. حرب مشانك بشعلة وما بتركك لا غيري، والله يا بتكوني لإلي أنا يا بياخد أمانتنا الله. حرب مشانك بشعلة وما بتركك لا غيري، والله يا بتكوني لإلي أنا يا بياخد أمانتنا الله. بدي بقصص الحب قيس ليلى تعلموا عندي، جاهز انا افتح حرب ويا هلا بالتحدي. ابن بيت وابن عز ودروس الوفا عندي، لكن بموضوع الحب يا سما ويا ارض اشتدي. حرب مشانك بشعلة وما بتركك لا غيري، والله يا بتكوني لإلي أنا يا بياخد أمانتنا الله. حرب مشانك بشعلة وما بتركك لا غيري، والله يا بتكوني لإلي أنا يا بياخد أمانتنا الله. حصريا على موقع djkimo.com.